قام سي إل حاجي أمادو كي السكرتير العام للاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومرافقوه بزيارة بيت ميلاد زعيم لاديم كيم إل سونغ في مانجيونغدي يوم 31 الأربعاء، كما زاروا قاعة العلوم والتكنولوجيا في نفس اليوم.